بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى سوف نبدأ في شرح بعض الكتب القيمة المباركة، ألا وهو كتاب التوحيد. هو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى والديه. إن شاء الله تعالى كل يوم أربعاء نشرح هذا الكتاب إن الله عز وجل. إن شاء الله تعالى شاك مركودي on va essayer d'expliquer en résumé le livre de Tawhid d'une cité de Cheikh Mohamed Ibn Al-Wahhab رحمه الله تعالى. شاك مركودي إن شاء الله en مغرب العشاء on va essayer d'expliquer et ramener les paroles de savants sur l'explication de ce livre qui est كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الإمام هو الإمام العلامة المجاهد الصابر الداعي إلى الله على بصيرة والمجدد لدين الله عز وجل في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية. هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد التميمي من بني تميم النجدي. ولد في العيينة سنة 1115 هجرية، ونشأ في بيت علم وشرف، فأبوه عبد الوهاب كان فقيها قاضيا، وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد ورئيس علمائها. يعني هذا الشيخ رحمه الله من القرن الثاني عشر، وقد نشأ في بيت كله علم كما ذكر العلماء. حفظ القرآن صغيرا، قيل قبل 10 سنوات، وقرأ الفقه والتفسير والحديث على أبيه وعلماء بلده، وأعجب به أبيه لقوة حفظه، وصبر على طلب العلم ليلا ونهارا، وسافر لطلب العلم لعدة بلدان من الحرمين والعراق وغيرها، وكان كثير القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله عز وجل. كانت دعوته كلها كان يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وترك الشرك، لأن الجزيرة العربية في عصره، الناس في عصر الشيخ رجعوا إلى الشرك وعبادة الأوثان، فدعاهم الشيخ رحمه الله إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكتب الله له النصر ولدعوته، فساد وانتشر التوحيد في الجزيرة العربية، ورجع الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهده رحمه الله تعالى. يعني هذا الشيخ رحمه الله إذا كان في الجزيرة العربية كان الشرك، أما الشرك في القرن الثاني عشر، فهذا الشيخ رحمه الله دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل ورد الناس إلى الدين الحق الذي هو عبادة الله وحده ولا شريك له، وترك عبادة أوتان وغيرها. Ce cheikh, c'est le cheikh Mohamed, le fils de Abd al-Wahhab, le fils de Sulayman, de Ali, de Mohamed, de la tribu Tamim. Il est né à Al-Uyayna, l'année 1115 Hijir, et ni dans une maison où il y a plein de savants. Son père, c'était un savant. Son grand-père aussi, c'était le mufti de son pays. Il a appris le Coran alors qu'il avait 10 ans. Il a appris beaucoup de sciences. Il a voyagé pour apprendre la science. Il a veillé la nuit et le jour pour acquérir la science. Sa prêche, il a prêché les gens. À son époque, les gens ils étaient beaucoup dans l'innovation et dans l'association. Il a appelé les gens à adorer Allah Azza wa Jal seul, sans le rien associer. هذه فقط نبدأ من سيرته من أراد أكثر من ذلك فليرجع إلى إلى إلى الكتب إن شاء الله تعالى. لماذا التوحيد؟ لماذا سوف نتكلم عن التوحيد الذي هو العقيدة؟ لماذا؟ بعض الناس يقول لماذا نتكلم عن التوحيد؟ لأن التوحيد هو أساس الدين. التوحيد هو أساس الدين. إذا ذهب التوحيد ذهب الدين. لا صلاة ولا حج ولا صيام ينفع. إذا كانت هذه العبادة مبنية على عقيدة باطلة أو عقيدة فاسدة ذهبت هذه العبادات. لأن الدين كله مبني على توحيد الله عز وجل. نصلي لنوحد الله عز وجل، نصوم لنوحد الله عز وجل، نحج لنوحد الله عز وجل، وغير ذلك من العبادات كلها لكي نوحد الله عز وجل. فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة تنفع إذا لم يكن هناك توحيد خالص، وإذا لم تكن هناك عقيدة صحيحة. مثل الإنسان الذي يصلي بلا وضوء أو يصلي صلاة حسنة بشروطها وأركانها وواجباتها، ولكن يصلي بدون وضوء فصلاته لا تقبل. فكذلك التوحيد، إذا إنسان لا يعلم التوحيد وعبد الله على الشرك فهذه عبادة تكون باطلة ولا تقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة وهو يعلم الصحابة توحيد الله عز وجل، وسوف نرى في هذا الكتاب هناك أبواب كثيرة تتعلق بالتوحيد. هناك أبواب كثيرة قد يجهل الإنسان قد يقع فيها لعدم علمه بها. Pourquoi on parlera du tawhid? Pourquoi on a dit qu'on parlera de tawhid? Parce que beaucoup de gens, quand ils entendent ou bien ils écoutent un cours du tawhid, ils ne donnent pas d'importance, malheureusement. Le tawhid, c'est la base de la religion. Si tu n'as pas de tawhid, si tu n'as pas une bonne aqidah, une bonne doctrine, tu n'as rien. C'est la base de la religion. Ta prière et ton jeûne et ton hajj et ta zakat et tous les actes d'adoration, ils sont basés sur tawhid. Ils sont basés sur une bonne croyance. La bonne croyance, c'est elle qui donne ses fruits. Ce n'est pas le contraire. C'est comme si quelqu'un qui prie, qui fait la prière, elle est bien, avec ses conditions, ses obligations, tout ce qu'il faut, mais il prie son wudu. Sa prière ne sera pas acceptée. C'est pareil avec le tawhid. Si tu adores Allah Azza wa Jal et tu commets du shirk, tous ces actes d'adoration ne seront pas acceptés. Tu es fatigué pour rien à la fin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une bonne base. Tu n'as pas compris c'est quoi le tawhid Allah Azza wa Jal. Parce que la plupart des gens, quand on parle du tawhid, ils disent toujours, At-Tawhid, c'est Allah, il existe, Allah, c'est le Créateur, c'est Allah qui nous donne la vie, qui nous donne la mort, Allah, il est seul, unique dans le monde. Il va directement lier l'esprit à ça. Alors que le Tawhid, il est plus large que ça. Qu'on va voir, il est plus large que ce qu'on pense, nous. Et le fait de penser comme ça, comme on va voir, Inch'Allah, même les kuffars, ils savent qu'Allah existe, qu'ils savent qu'Allah, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Mais c'est quoi qui fait la différence? C'est le vrai Tawhid, Inch'Allah, qu'on va étudier dans ce livre, Inch'Allah wa ta'ala. Fashaykh rahimahullah yaqul fi kitabihi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, kitabu al-Tawhid. Il bada'a bil basmala. Il a commencé par le basmala, le tabarruk. Comme nous avons commencé par le basmala, quand nous avons commencé par le basmala, quand nous avons fait quelque chose, nous avons dit Bismillah. Pourquoi le tabarruk? Bismillah al-A'dam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, kullu amr dibal. لا يبدأ بمسملة فهو أقطع أي أبطر أي منزوع البركة. أي أمر تبدأ بلا بسملة فالبركة تنزع. لذلك هذا الشيخ رحمه الله بدأ بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم. Le Cheikh, رحمه الله, a commencé par le basmala. Et là, pourquoi? Basmala, c'est pour le baraka. Et le basmala, il a pris l'exemple du Coran. كلام الله عز وجل أول شيء في البسملة. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يبدأ كلامه بالبسملة وكان يكتب الرسالات إلى الأقوام يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة الأهمية جدا. Il a commencé par le basmala. Prenons l'exemple de le Coran, de la parole d'Allah. Et prenons l'exemple du professeur Sallam. Il a commencé ses livres, il a commencé sa parole toujours par le basmala. Faqala, Cheikh Rahimahullah, Bismillah Rahman Rahim, Kitab al-Tawhid. Hadha al-Kitab s'amma Kitab al-Tawhid. Wa hadha al-Kitab, ibara an ayat, wa hadith, wa aqwal salaf. كتاب كله عبارة عن آيات من كتاب الله وأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال للسلف الصالح. يعني كتاب ليس فيه إلا ما يهمنا. فقال كتاب التوحيد. ما هو التوحيد؟ يعني لو أردنا أن نتكلم عن التوحيد ما هو التوحيد؟ التوحيد كما قال العلماء في اللغة هو مصدر وحد يوحد. ومصدر وحد يوحد فهو جعل الشيء واحد. هذا هو التوحيد لغة. ومصدر وحد يوحد فهو جعل الشيء واحد. وفي الشرع وإفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. سوف نأتي على هذه الكلمات. وإفراد الله عز وجل بالألوهية بالربوبية والألوهية والصفات أسماء وصفات. هو ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء والصفات. يعني التوحيد ثلاث أقسام في القرآن. يعني هذا التوحيد ليس من كلام العلماء لكن استنبطوه من القرآن من كلام الله عز وجل. أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء والصفات. سيكون التوحيد سيكون نسيت الله عز وجل. Tawhid littéraire signifiait rendre une chose unique. Rendre une chose unique. Dans l'islam, on dit Tawhid, c'est le fait de reconnaître et de vouer exclusivement à Allah la seigneurie, l'adoration et la perfection des noms et des attributs. Il est divisé en trois catégories. La première catégorie, l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration. Et ainsi de suite dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'on dit là, c'est une muqaddima faqat. مثل الخلق مثل الخلق قلنا توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله مثل أي شيء مثل الخلق مثل الرزق الإحياء الإماتة التدبير الملك وأن تفرد الله عز وجل بأفعاله. يعني لا خالق إلا الله كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء ولا رازق إلا الله ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالرازق هو الله عز وجل. ولا مدبر إلا الله كما قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء والأرض. ولا محيي ولا مميت ولا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. فهذا هو توحيد الربوبية وهو أن تفرد الله عز وجل بأفعاله. أن توحد الله عز وجل بأفعاله. فلا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله عز وجل. وهذا النوع من التوحيد أقر به الكفار. كفار قريش الذي حاربه بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث في النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو المحيي فهو المميت، ولكن مع ذلك لم ينفعهم هذا التوحيد. يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والوحي المميت، ولكن لم ينفعهم هذا التوحيد وحده فقط. لماذا؟ لأنهم لم يقروا بتوحيد العبادة. يقول الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم، أي الكفار، من خلق السماوات والأرض، ليقولون الله. ومع ذلك عبدوا غيره، حتى نعلم أن هذا التوحيد وحده لا يكفي. أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قاتلهم وحاربهم، مع أنهم يعلمون ويقرون أن الله هو الخالق والرازق، لكن لماذا؟ أنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل كما سوف نرى. Le premier type de tawhid, c'est tawhid dans la seigneurie, qui veut dire l'unicité d'Allah dans ses actes. Ça veut dire quoi? Tawhid al-Rububiya, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses actes, tels que la création, la subsistance, l'admiration des affaires et le don de la vie et de la mort. Qui veut dire qu'il n'y a point de créateur en dehors d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il a dit, Allah est le créateur de toutes choses. Il n'y a point de pourvoyeur de biens, de subsistance en dehors d'Allah. Comme il a dit, il n'y a point de bêtes sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne qui accorde la vie et la mort en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'unicité dans la seigneurie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'unicité d'Allah dans ses actes. Personne ne donne la vie, il ne donne la mort. Personne ne donne la subsistance. Personne n'est créé avec Allah Azza wa Jal. C'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Les savants, ils disent, ce type d'unicité a été reconnu par les mécréants à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les mécréants, Kuffar Quraysh, ils reconnaissaient que Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui donne la vie, qui donne la mort, qui donne la subsistance, c'est lui le créateur. Ils reconnaissent ça. Allah Azza wa Jal dit sur eux, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Ils savaient. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Malgré ça, ils ne sont pas musulmans. C'est pour ça qu'au début, je vous dis que la plupart des gens, quand tu leur dis c'est quoi l'unicité, ils disent « Ah, Allah, il est seul, unique, créateur, dans la vie. » Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose qui est plus important. C'est quoi ?« Wa tawhidu al-ibadah » Awwal tawhidu al-raboubiya, wa tani tawhidu al-ibadah. « Ma wa tawhidu al-ibadah, awwa tawhidu Allah Azza wa Jal, wa ifradu bi af'al al-ibadah. » ما تفعله أنت هذا هو توحيد العبادة. تصلي لله، تحج لله، تزكي لله، تصوم لله، تذبح لله. كل ما تفعله من عبادة يجب أن تكون لله عز وجل. هذا هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. فالدعاء مثلا، أدعو الله، الخوف، التوكل، الرغبة، الرهبة، الخشية، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها تكون لله عز وجل. هذا هو توحيد العبادة، أن توحد الله عز وجل في عبادتك أنت. وهذا النوع من التوحيد هو الذي جاءت به الرسل. يعني الرسل كلهم من آدم عليه السلام أو من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بتوحيد العبادة. يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولقد بعثنا في كل أمة رسول. لماذا؟ أن اعبدوا الله، ماشي ليس أن يقول والله هو الخالق هو الرزاق، لا، هذا الناس كلهم يعلمون هذا الأمر. حتى فرعون الذي قال أن ربكم الأعلى كان يعلم في قرارات قلبه أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي ولا موت إلا الله عز وجل. عبدوا الله وتشركوا به شيئا. وهذا التوحيد، توحيد العبادة، هو الذي أنكره كفار قريش، ولذلك لم يسموا مسلمين. كانوا يعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق، ولكن كانوا ماذا يفعلون؟ يعبدون مع الله إله آخر، الأوتان بالهبل واللات والعزة وغير ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعبدوا الله قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني هذه الآلهة كلها اللي كان يعبدوا احنا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، يعني هذا عجيب، الأمر هذا عجيب، كيفاش الآلهة كلها ونعبدوا إله واحد؟ فهذا هو سبب شقاوتهم وسبب دخولهم النار، أنهم لم يوحدوا الله عز وجل في عبادته. دوزيام تيب دو توحيد سي يونيسيتي دو لادوراسيون، سي يونيسيتي دالله دون لي زاكت كيلا اوردوني او كرياتور داكومبليغ، تيل كو لانفوكاسيون، لا كرانت، لا كونفيونس، لو سكور، لو روشيرش دو بروتيكسيون اي دوطر ادوراسيون، تو سولا دواف اتر فويي اكسكلوزيفمون ا الله عز وجل. سي سا لونيسيتي دون لادوراسيون. الله عز وجل ا دي ادور الله il ne lui donne aucun associé. Et ce type de tawhid, c'était le message de tous les prophètes. Ce type de tawhid qui est tawhid l'adoration, c'était le message de tous les prophètes. Et tous les messagers de Adam alayhi salam jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire quoi? Pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous de Tarot. Le Tarot, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il ne leur a pas dit pour leur dire que Allah il existe, ou que Allah c'est le Créateur. Non, pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous de Tarot. Et ce type de tawhid, c'est celui que les mécréants ont nié, ont refusé d'accepter. Comme le professeur Aslam leur a dit, adorez Allah Azza wa Jal, dites la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, réduira-t-il les divinités d'un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Comment on peut adorer un seul Dieu alors que nous on adore des milliers de statues, des milliers de dieux? Et ça, c'est l'important. C'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal sans le rien associer. فقلنا أن التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا هو آخرهم. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ وهو أن تثبت وتؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية من صحيحة من أسماء الله وصفاته التي وصف بها نفسه أو وصف بها رسول وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني كل صفة ذكر الله عز وجل في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نثبتها لله عز وجل ونصفه بها، لكن من غير أن نحرف، أي أن نبدل ونغير أو نمثل. نقول مثلا الله عز وجل سمعه كسمع المخلوقات، هذا لا يجوز. أو نكيف، أن نقول كيف يسمع، كيف يتكلم، كل هذا ممنوع. بل نثبت الصفة كما أثبتها الله عز وجل لنفسه، وكما أثبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء. الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويسمع ويرى ويتكلم، ولكن ليس كمثله شيء. لا تقول الله عز وجل مثل المخلوقات، لا. ذلك الإمام مالك رحمه الله لما أتاه رجل وكان في المسجد وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك تسببه العرق، وقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، أن تؤمن الله مستوي على عرشه، والسؤال عنه بدعة. فقال لأصحابه فأخرجوا هذا المبتدع من المسجد، أنه سأل عن شيء لم يسأله الصحابة ولا السلف الصالح. كيف استوى، كيف يسمع، كيف كيف كيف. فنؤمن بأسماء الله وصفاته ونثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Le troisième type de tawhid, c'est l'unicité des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi ? C'est l'affirmation et la croyance en la réalité de tous les noms et les attributs d'Allah qu'il s'est lui-même donné ou avec lesquels son message l'a décrit, qui sont rapportés dans les hadiths authentiques. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ça veut dire qu'on doit croire et affirmer tous les noms et les attributs que Allah Azza wa Jalla a cités dans le Coran et que le professeur Sallam a décrit dans la Sunna, sans nier, sans changer, sans ressembler, sans dire comment. On sait qu'Allah Azza wa Jalla, il entend. On sait qu'Allah Azza wa Jal, il voit. On ne doit pas dire comment il voit, comment il entend. On ne doit pas dire Allah, il voit comme nous. On ne doit pas nier, dire non, Allah, il ne voit pas. On ne doit pas changer le sens, qui veut dire ce nom, cet attribut, changer le sens. Dire Allah, il voit. Non, ce n'est pas s'il voit, mais c'est autre chose. On doit affirmer et croire à ces noms, ces attributs d'Allah Azza qui sont les plus parfaits et qui personne ne lui ressemble, comme il a dit dans le verset, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est celui le diant et le clairvoyant. Hada wa at-tawhid, hada wa at-tawhid bi aqsamihi wa sawfa yati tafsil hadhihi al-umur fi al-kitab inshallah ta'ala wa ghayriha min al-umur. Fat-tawhid thalath aqsam, tawhid ar-rububiyyah wa tawhid al-uluhiyyah wa tawhid asma' wa sifat. توحيد الربوبية وأن تعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الضار وهو النافع. فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله. هذا هو توحيد الربوبية. توحيد الألوهية أو توحيد العبادة وأن تفرد الله عز وجل في عبادتك وأن تعبد الله وحده لا شريك له. تدعو الله عز وجل، تستغيث بالله، تصلي لله، تذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن ذبح لغير الله كما يفعل الجهال في البلاد فقد أشرك بالله، ومن دعا غير الله فقد أشرك بالله، ومن سجد لغير الله فقد أشرك بالله. فأي عبادة تصرفها لغير الله تكون مشركا. ما هو الشرك؟ سوف يأتي إن شاء الله، سوف يأتي الشرك. الشرك وأن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا، ند أي شبيه، مثيل كيشبه له. أن تجعل لله ندا وهو خلقك كما جاء في الحديث، أو أن تصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، مثل الصلاة لله، فأنت تصلي لغير الله، هذا شرك بالله عز وجل، أنك شاركت مع الله، جعلت لله ند وشبيه. الذبح مثلا، الذبح يكون لله، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي لله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. هذا هو الشرك الذي حرمه الله عز وجل. والشرك قسمان، قلنا التوحيد ثلاث أقسام والشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر هذا يخرج من الدين، يخرج من الدين، حتى لو صليت وصمت وقمت الليل إذا شركت بالله شرك أكبر خرجك من الدين. وشرك أصغر هذا لا يخرج من الدين ولكنه أعظم الذنوب وأكبر الذنوب، والإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك كيفما كان أكبر أو صغير. لماذا؟ أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك، كل الذنوب يغفرها الله عز وجل إلا الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا فهو خلقك. والمشرك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الشرك يحرم عليك الجنة، شرب الخمر لا يحرم عليك الجنة، قد تدخلها هذا الحساب والعقاب، قد تدخلها. الزنا لا تحرم عليك الجنة. فجميع الذنوب في مشيئة الله عز وجل إلا الشرك. الله عز وجل لا يغفر الشرك أبدا. من مات ويشرك بالله دخل النار، يعني حتى نعلم خطورة الشرك وما يقع فيه الناس من الشرك، ويستعتقدون أن هذا أمر بسيط وهين جدا، يعبدون غير الله، يذبحون للأولياء، للأضرحة، للأموات، وعندهم أن هذا الأمر عادي جدا، بل هو شرك أكبر. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الصلاة، الحج، الزكاة، داكشي كله اللي كنا كنديرو إذا شركنا بالله عز وجل مشى بحال البرد، البرد طيرو. لماذا؟ لأننا أشركنا بالله عز وجل. لو كونتخير دو لونيسيتي سي لو شرك. لاسوسياسيون سي كوا؟ لاسوسياسيون سي لو فيت دو فير لو فيت دو دوني أ الله أن إيكال alors que tu l'as créé, ou bien le fait de faire une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est du shirk, c'est de l'association. Et l'association, il y a deux types d'association, de shirk. L'association majeure et l'association mineure, Akbar ou Asghar. L'association majeure, il te fait sortir de l'islam carrément. Tu n'es plus musulman. Même si tu pries, même si tu dis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, si tu commets l'association majeure, tu sors de l'islam, waliyadu billah. Et on verra les détails, inshallah, après dans le livre. Et l'association mineure, tu restes musulman, mais tu as commis le plus grand péché. C'est le fait de faire l'association mineure. Et la personne, il doit faire attention, il doit se protéger de n'importe quelle association, soit mineure ou majeure. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il dit certes, Allah ne pardonne pas que lui donne quelque associé. Allah Azza wa Jalla, il pardonne tous les péchés. Tout ce que tu peux faire comme péché, il le pardonne, sauf l'association à Allah Azza wa Jalla. Parce que tu étais créé pour l'adorer. Et toi, tu fais quoi? Tu adores autre qu'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, le shirk, il ne le pardonne pas. Ça, c'était une introduction avant de commencer l'explication du livre, inshallah. Hadi muqaddima faqat fi at-tawhid ma huwa ma yaqsamuhu. والشرك ما هو وما هي وما هي أقسامه حتى نعلم هذا الأمر، حتى نعلم أن أعظم شيء، وهذه مهمة جدا، أعظم ما أمر الله به التوحيد، خير من الصلاة، خير من الزكاة، خير من الصوم، خير من كل العبادات، توحيد الله عز وجل. أنك خلقت لهذا، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: يعبدون أي يوحدون. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. فهذا يقابل هذا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.